فالشرع له مقاصد خمس. اولها حفظ النفس، فما شرع الشارع الشرع الا من اجل هذه المقاصد الخمس، وعلى راسها حفظ النفس والعرض والعقل والمال والدين. اول الامر حفظ النفس، الابتعاد بها عن القتل، لانه من عظيم الامور ومن الموبقات والعياذ بالله رب العالمين. وما احل الشرع القتل الا في ثلاثة. روى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث. اي من وقع في احدى هذه الامور الثلاثه كان دمه حلال. ما هي يا رسول الله؟ النفس بالنفس، والثيب الدار، والجارح لدينه المفارق للجماعه. ثلاثه اباح الشرع دماءهم: النفس بالنفس، اي من قتل عمدا قتل الا ان يعفو عنه الولي ويقبل الديه. فان كان الذي قتل له ولي وعفى عنه، اي عن القاتل، ترك، وان ابى اختص منه. اما اذا كان القتل بغير عمد ففيه العفو والدية. المولى عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. النفس بالنفس، والثيب الزاد، اي المحصن الذي تزوج او سبق له الزواج، ان وقع في فاحشة الزنا والعياذ بالله وبلغ الامر الى ولي الامر بشهادة اربعة شهود عدول، او اقره على نفسه باربع شهادات، وجب على ولي الامر ان يقيم عليه الحد، الا وهو الرجل حتى الموت، لفعله صلى الله عليه وسلم. ومن خرج على أمته يضرب بطرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بحق ولا يفي بعهد عهده فليس مني ولست منه. أعد لك الكلمات يا رسول الله التي وأقسم بالله إنها لتكتب بحروف الذهب على صفحات النور. من فارق الجماعة، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، أي من خرج عن طاعة الله ورسوله وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، أي جماعة المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك خاتم عمية، أي بلا استغصار ولا استبيان ولا توضيح، ولم يميز بين الخطأ والصواب، يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة، أي جماعة من الناس أو قومه أو أهله أو أقاربه، ينصر ثم بعد ذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ومن خرج على أمتي، أي على الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن خرج على أمتي يضرب ضربها وفاجرها، أي صالحها وصالحها، من حسن خلقه ومن سدى خلقه، يضرب بلا تمييز هنا وهناك، ولا يتحاشى، أي لا يخشى عاقبة وبال فعله وأمره من مؤمنها، أي إذا أرهق الأرواح وسفك الدماء لا يبالي بهذا الفعل، ولا ثم حرم قتل الأبناء. فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي إنفاق. وحرم القتل عموما. فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم بعد ذلك يحرم المولى عز وجل تحريما خاصا قتل كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله عنده، ويشدد على العقوبه والجزاء. فجاء باربع عقوبات لمن قتل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله عادلا متعمدا. قال رب العالمين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فاي امرئ يستطيع ان يحارب الله حتى يقف على هذه الايه ولا يفهمها؟ يا عباد الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فكل قد جاء به في آية فأنا لن أستطيع أن أخالفك إلا إذا كنت قد خالفت ما تقول أو ما تفعل أو ما تأمر به، فحين ذاك تقع المحاربة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. قال أهل العلم إما بالقبض أو بهتك الأعراض أو نهب الأموال أو قطع الطريق أو ترويع الأمن، وكل فساد يقع وكل شر يقع هو فساد. قال رب العالمين وإذا تولى في الأرض، وإذا تولى في الأرض سعى، ماذا بعد ذلك؟ ليفسد في الأرض. يفسد ماذا؟ الحرث والنسل. فكان كل ذلك إفساد الحرث، الضرع، النبل، الدم، وكذلك العرض والمال، فكل ذلك فساد في إفساد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هكذا قال رب العالمين. قال أهل العلم فإن قتل ونهب الأموال وهتك الأعراض وقطع الطريق وروع الأمنين وقدر عليه ولي الأمر فله الخيار، إما أن يقتله وإما أن يصمده وإما أن يقطع أيديه وأرجله من خلاله أو ينفيه من الأرض، لأن أو ها هنا للتحيير، أي لولي الأمر أن يفعل ما يراه صوابا. واستدلوا بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فجاءت أو ها هنا للتحيير، أي لولي الأمر أن يختار من خادمه الذي قتل أو نهب أو هتك الأعراض أو قطع الطريق أو نهب الأموال أو روع الآمنين. ثم قال أهل العلم فإن قتل ونهب الأموال وهتك الأعراض قتل وصلب، وإن قتل دون أن يأخذ المال قتل، وإن نهب الأموال وقطع الطريق دون أن يقتل قطعت يده ورجله من خلال، وإن قطع الطريق وروع الآمنين نفاه ولي الأمر أي أخرجه من البلاد. وقال أبو حنيفة طيب الله ثراه والنفي هنا المراد به السجن أي يسجن. واختلف أهل العلم في الصلب أيسلب حيا أم ميتا، منهم من قال يسلب حيا حتى يخرج منه الصديق، ومنهم من قال يسلب ميتا أي مقتولا حتى يخرج منه الصديق. فاختلفوا في هذا الأمر. لو طبق حد الحرارة في بلاد المسلمين ما رأينا ولا سمعنا ما نراه ولا نسمعه كل يوم من سفك للدماء وهتك للأعراض ونهب للأموال وتضريع فكم يميل القلب إليها. المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبين لنا عظيم حرمة دم المسلم عند الله. وقف في حجة الوداع يقول: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم، قال إن دماءكم لعظيم حرمة الدماء عند الله. إنه الدم وإزهاق الروح، سفك الدماء. المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعلق بسكاكن الكعبة يوم عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم تعظيما لحرمة الدماء كما في الصحيحين عن حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يمر فيه يوم القيامه بين الناس الدماء. الدماء اول ما يقضي فيه المولى عز وجل الدماء وذلك لعظيم حرمة الدم عند رب العالمين. او غير ذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه محذرا من ان يقتتل المسلمان. روى الشافعي في الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه وارضاه يقول قال من المشركين قد أجرته يا رسول الله أم من أهل الذمة حرم الله عليه الجنة. يا الله، من قتل قتيلا من أهل الذمة أي بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم رائحتها، وإن رائحتها لتجب بمسيرة 40 عاما. ثم قال صلى الله عليه وسلم في روى النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: ومن قتل معاهدا، ومن قتل معاهدا يهودي أو نصراني وله عند أهل الإسلام عهد فغدر به فقتل، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن قتل معاهدا بغير حل لم يجد ريح الجنة ولا يشمها. أقسم بالله هذه الكلمات تكتب بحروف الذهب على صفحات الحق. من قتل قتيلا من أهل الذمة حرم الله عليه الجنة. يا الله، المصطفى صلى الله عليه وسلم يظهر من كل من سفك الدم بغير حله، فأين أنت إذا وقفت بين يديه سبحانه وتعالى لتسأل عن كل كبيرة وصغيرة؟ أتعلم عظيم حرمة الدماء؟ ابن عباس يقول أنه لا توبة للقاتل، وإجماع أهل العلم أن له توبة لعظيم ظلم القتل عند الله، إنه سفك الدماء الذي أصبح أرخص من الماء والعياذ بالله رب العالمين. فيا أيها القاتل الظالم الباغي الظالم، أين أنت من الله يوم أن تقف بين يديه ليسألك لما قتلت؟ أقتلت عصبة أم لإلواء لا إله إلا الله أي مفعلة؟ ماذا ستقول؟ ماذا ستفعل حينما ينادي عليك الحي القيوم في أرض المحشر ويقول لك: يا عبدي لما قتلت؟ فأعد الجواب، أعد الجواب من الآن يا عبد الله. يا من هممت بسفك دماء أنادي عليك مخاطبا، محذرا، مذكرا. تذكر وقوفك يوم العرض عريا، مستوحشا طرف الاعشاء حيرانه، والنار تنفض من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش قباله. اقرا كتابك يا عبد على مهل فانظر فيه حرفا غير ما كان، فاذا قراته واقررت ما فيه اقرار من عرف الاشياء عرفانه. عليكم وعذرا للمطالعه، فان الامر جل قدير، فان إن من الناس من لا يأمن إلا خرج مولاني أن يعود حوله. فنحن في أيام أسأل المولى عز وجل في نفسهما والسلام والأمن والأمان لمصر وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى في هذا اللقاء سؤال واحد: هل للقاتل توبة أم لا؟ قال رب العالمين في محكم آيات الليل الحكيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي عذابا يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا بالاستثناء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الأولى. الثانية: قال رب العالمين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الثالثة: قال رب العالمين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثلاث آيات من محكم آيات الحكيم الحكيمة دليل على قبول التوبة انصرفت من القاتل هذا رب العالمين. وأختم بهذا الحديث، حديث القاتل الذي قتل 99 نفسا. روى الشيخان الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل على أعلم أهل الأرض فدل على عالم، ونستوقف مع الله فدل على عالم، فذهب إليه فقال له: لقد قتلت 99 نفسا فهل لي التوبة؟ فقال: لا. فقتله فأكمل به بأهلها، ثم بعد ذلك أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب عالم. هناك فرق بين العابد والعالم، فالعابد يتعبد لله بما وصل إليه أهل العلم وعلموه إياه، أما العالم فهو يتبحر في علم الله ليل نهار فيعرف مولاه على بصيرة منه ونور من نور الإيمان. فدل على راهب أي عالم، فذهب إليه فقال له: لقد قتلت 100 نفس فهل لي التوبة؟ قال: نعم. ومن ذا الذي يحول بينك وبين أن تتوب؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا ولا تعود إلى أرضك فإنها أرض سوء. فخرج مقبلا عن الله بقلبه، وحينما انتصف الطريق آتته المنية فمات. فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاختصموا في أمره. قالت ملائكة الرحمة: إنه خرج لله تائبا عائدا إلى رب العالمين. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يفعل خيرا قط لقد قتل 100 نفسا. فأنزل المولى عز وجل ملك في صورة آدمي فجعله حكما بين قيمة، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد بالشبر. وعند الإمام أحمد في رواية: فأمر المولى عز وجل الأرض أن تنتظر من تحته قيد شبر حتى قربه إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة فلا أراه إلا يا الله يا الله. الله يحرك الجبال والأنهار والبحار والطور والقصور والأرض وما عليها من أجل رجل أدخل عليها. يؤدي الى التفكير. ان التكفير يؤدي الى التفكير. ولن تستقيم الاحوال وتهدأ في البلاد الا اذا استزل هذا الارهاب الاسود من البلاد وتوقف سفك الدماء. لن تهدأ البلاد ولن تكون لنا قائمة الا اذا استزل هذا الارهاب الاسود من البلاد. فان التكفير يؤدي الى التفكير. فالذي يقتل قد كفر من قتله فدخل عليه بفهم خاطئ وبتاويل خاطئ وبتنزيل للاحكام خاطئ وفصل بالنوازل باطل فكفر ثم فجر. والنجاة في ان يتوقف سفك الدم في بلادنا. النجاة في العصمة لله رب العالمين. قال رب العالمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النجاة في الوفاق وليس في الخلاف. قال رب العالمين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. النجاة في الوفاق في الصبر في الامل في الطاعة لله رب العالمين في الاستمساك بما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في العفو والصفح. ولا تيأسوا فإن الأفق يروح بالخير. فإن أحدك ساعات الليل ظلمة هي التي يعقبها دور النهار. الليل مهما قام فلا بد من طلوع الفجر. يا صاحب الهم أبشر بخير فإن